بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، فإن مما خص الله عز وجل به هذه الأمة أن جعل كتابها المنزل لهدايتهم منقولا بالتواتر القطعي، حفظا في الصدور وكتابة في السطور، محفوظا من التبديل والتغيير على مر العصور، مفسرا مبينا بسنة المصطفى المروية بالأسانيد والمدونة في الموطئات والصحاح والسنن والمسانيد. وتكفل الله عز وجل بحفظ الوحيين، كما قلنا أن السنة والقرآن كلاهما قسمين من الوحي الشريف، بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسخر له جهابذة حفاظا محدثين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكان من أجلهم في القرون الأولى قدرا وأنبههم ذكرى إمام دار الهجرة، الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسلام أبو عبد الله مالك ابن أنس الأصبحي، فوفقه الله عز وجل إلى أن يكون أحد من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم دراية ورواية. بل إنه لم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه في العلم والفقه والحفظ، وإن كتابه الموطأ يعد من أهم ذخائر الكتب المدونة ومن أقواها متنا وأعلاها سندا وأغزرها فقها. ولذلك تلقاه عنه خلق من تلامذته ونشروه في الآفاق، وحرص المصنفون في السنن والآثار على رواية الكثير من مروياته من طرق كثيرة وروايات متنوعة. فكان للموطأ جلالة عجيبة ومحبة أكيدة لدى المحدثين والفقهاء، لذا أسبلوا له العناية واهتموا به غاية في شرح ألفاظه وتفسير غريبه واختصاره وتهذيبه وبيان أطرافه ووصل منقطعاته وبلاغاته وتوضيح رجاله وأسانيده وغير ذلك. وممن فصل القول وفصل الدراسة في جهود العلماء المالكية في خدمة موطأ صاحب المذهب صاحبنا القاضي عياض ابن موسى اليحصبي السبتي الأندلسي، المتوفى سنة 544. فيا طالب العلم، إذا أردت البحث في تراجم المالكية، أول كتاب تحط نصب عينيك هو هذا الكتاب الذي بين أيديكم، كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك، لمعرفة أعلام مذهب مالك. فهذا يعتبر أجمع كتاب في بابه، كتاب القاضي عياض. جاء القاضي عياض قدم لكتابه بترجمة نفيسة لصاحب المذهب وهو الإمام مالك رحمه الله، ثم ذكر تلاميذه ومن جاء بعده إلى حد وفاة القاضي عياض في خدمة هذا المذهب العظيم الذي ينتسب إليه أغلب المنتسبون من شمال إفريقيا، وهو مذهب الإمام مالك. واستفاض رحمه الله في ترجمة الإمام، ولكن كل عمل أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابه، فكل عمل فيه قصور. والإمام القاضي عياض كان له السبق في ذلك، فجاء أحد العلماء المتأخرين الآن من له عناية بالحديث، الدكتور قاسم علي سعد، وألف هذا الكتاب جمهرة تراجم الفقهاء المالكي، وجعله في جملة من الحلقات. والحلقة الأولى بدأ فيها برجال المالكية من كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض اليحصبي، فبنى عليه وهذب كتاب القاضي عياض وزاد عليه. فلا يستغني طالب العلم إذا عندك أي ترجمة من تراجم المالكية فلابد أن تستعين بهذين الكتابين. الكتاب الأول كتاب القاضي عياض، وهو الأول في بابه ترتيب المدارك وتقريب المسالك، والكتاب الثاني لأحد المعاصرين جمهر التراجم الفقهاء المالكي. وإلا الكتب في تراجم المالكية عديد، شجرة النور الزكية وغيرها من الكتب، لكن هذين الكتابين امتاز الأول أنه له السبق في بابه صحيح، والثاني أخذ الكتاب وزاد عليه واستفاد مادة، المادة معناها التي زادها استفادها من بقية الكتب التي ترجمت لأعلام المالكية في أسلوب مختصر وواضح يستعين به طالب العلم في ترجمة فقهاء المالكية، وخاصة الأخوة المشغلين بالفقه. إذا كان عندك رسالة علمية أو بحث أو غيره وكثرت معك النقولات عن علماء المالكية يمكنك الاستعانة بهذين الكتابين في ترجمة الأعلام المذكورين في البحث الذي بين يديك. والإمام مالك ابن أنس كتب عنه المتقدمون عشرات المؤلفات التي استقصت مناقبه وفضائله واستوعبت سيرته بشكل دقيق، ومنهم هذا الكتاب الذي بين يديكم كتاب القاضي عياض، كما اهتم به المعاصرون فألفوا عنه الكتب الماتعة التي أبرزت أثره العظيم في الحياة الإسلامية من القرن الثاني للهجر. وقد ساق القاضي عياض في هذا الكتاب قائمة حفيلة بالأئمة الذين تناولوا أخبار الإمام ومناقبه، مما يغني عن الإعادة والتكرار، فمن أراد الاستزادة يرجع إلى هذين الكتابين. ولكن هذا لا يمنعنا من الإشارة باقتضاب إلى نبذة مختصرة إلى ترجمة هذا العلم الكبير، وهو الإمام مالك، إمام دار الهجرة في الفقه والإفتاء، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وينسب إليه المذهب المالكي. ويكفينا قولا فيه شهادة هذين الجبلين العظيمين، الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل. قال الشافعي فيه: إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، ومالك بن أنس معلمي، وما من أحد أمن علي من مالك، وعنه أخذنا العلم وجعلنا مالكا حجة فيما جعلت مالكا حجة فيما بيني وبين الله. وقال الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة، رابع أئمة أهل السنة والجماعة: مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى، ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى. وقلنا للاستفاضة في ترجمة الإمام مالك يرجع إلى كتاب القاضي عياض تركيب المدارك، وأيضا عندك كتاب الذهبي سير أعلام النبلاء، وكذلك كتاب ابن فرحون الديباج المذهب أيضا في أعيان المذهب، المذهب مالك. وعندنا الكتب عموما في الوفيات كالوفيات لابن خلكان وابن العماد في شذرات الذهب، فهذه كتب اعتنت بذكر تراجم العلماء وفيها ترجمة مستفيضة لهذا الحبر الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. فسنأخذ إن شاء الله، قلنا على سبيل الإشارة باقتضاب، نبذة مختصرة وترجمة موجزة لهذا الإمام. اسمه ونسبه هو شيخ الإسلام إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمر ابن الحارث الأصبحي الحميري المدني حليف بني تيم من قريش. أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، وأمه هي العالية بنت شريك ابن عبد الرحمن الأزدية أو الأزدية. نشأ رحمه الله في المدينة المنورة، مدينة النبوية مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودرس على علمائها وشيوخها حتى فاق أقرانه وتقدم عليهم بفضل الصبر والإخلاص والعلم واليقين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقيل عن مالك: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. من أشهر شيوخه نافع مولى عبد الله بن عمر، وقيل أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. أيضا محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 أو 125 للهجرة. من شيوخه أيضا عبد الله ابن دينار المدني المتوفى سنة 127 للهجرة. أبو الزينات عبد الله ابن ذكوان، أيضا قيل من أصح الأسانيد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. أبو الزناد هذا هو عبد الله ابن ذكوان، والأعرج اللي هو شيخه عبد الرحمن ابن هرمز. عبد الله ابن ذكوان المتوفى سنة 130 للهجرة. من شيوخ محمد ابن المنكدر المتوفى سنة 130 للهجرة. أيضا أيوب ابن أبي تميمة السختياني المتوفى سنة 131 للهجرة. من شيوخي أيضا ربيعة ربيعة الرأي، وهو ربيعة ابن عبد الرحمن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المتوفى سنة 136 للهجرة. من شيوخي أيضا يحيى ابن سعيد الأنصاري، شكون ذكرنا به هذا؟ صحيح، حديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا تفرد به نسرين علقمة، وعن علقمة عن عمر تفرد بين عمر علقمة، وعن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي ثم يحيى ابن سعيد الأنصاري اللي هو معنا يحيى ابن سعيد بن قيس الأنصاري المتوفى سنة 143 للهجرة، وهشام ابن عروة ابن الزبير المتوفى 146 للهجرة، وغيرهم كثير. نواصل إن شاء الله بعد صلاة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، لا يزال الحديث موصولا عن الإمام مالك إمام دار الهجرة وكتابه الحافل الموطأ، وقد تحدثنا عن اسمه ونسبه، وقلنا هو أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، وأمه العالية بنت شريك ابن عبد الرحمن. قلنا نشأ الإمام مالك رحمه الله في المدينة النبوية ودرس على علمائها وشيوخها، وذكرنا جملة من الشيوخ، منهم النافع مولى بن عمر ابن شهاب الزهري ابن دينار أبو الزينات محمد بن منكدر السختياني ربيعة الرأي يحيى بن سعيد الأنصاري هشام بن عروة، كما روى عنه الكثير من أقرانه الأعلى. فالإمام مالك روى عنه جملة من أقرانه، القرين معناه في نفس الطبقة، صحيح. فروى عنه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، فهو مشيوخي وروى عنه، وكذلك الأوزاعي والشعبة والثوري وحماد بن سلمة والليث بن سعد وابن المبارك وابن عين، فهؤلاء من أقران الإمام مالك، لكن لنبوغه وتفوقه فات أقرانه حتى صاروا يرجعون إليه في الرواية. أيوة حسين. صحيح. فالليث بن سعد روى عن الإمام مالك أيضا، رغم أنه متقدم عنه وفاتا، الليث بن سعد 175. فهؤلاء الذين ذكرنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي 150 للهجرة، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى سنة 157، شعب بن الحجاج المتوفى سنة 160، سفيان بن سعيد الثوري المتوفى سنة 161، حماد ابن سلمة ابن دينار المتوفى سنة 167، الليث ابن سعد المتوفى سنة 175، وحماد ابن زيد ابن درهم المتوفى سنة 179، وعبد الله بن المبارك المتوفى سنة 180، وسفيان ابن عيينة المتوفى سنة 198. فهؤلاء كلهم من أقران الإمام مالك، لكن رووا عنه، وذلك قلنا لتقدمه ونبوغه رحمه الله حتى أنه فات أقرانه فرووا عنه. نواصل. هذا بعضهم، وإلا شيوخ الإمام مالك ولتلاميذه والتذر، وإلا نحن نذكر المشهورين منه. رب يبارك لك يا من أراد التوسع في ذكر الشيوخ والتلاميذ يرجع إلى الكتابين المذكورين آنفاً، وعلى رأسهم كتاب القاضي عياض ترتيب المدارك، كذلك أيضاً كتاب صحيح، وكتاب أيضاً سير أعلام النبلاء للذهبي. أما تلاميذه فلا يكادون يحصون، وسبب كثرة الرواية عنه أنه انتصب للرواية في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشر العلم قديما وعمر كثيرا. الإمام مالك متى ولد قلنا؟ 93، وتوفي 179، فعمر في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصده الناس من سائر الأمصار، وكانت المدينة النبوية المشرفة على سكنها أفضل الصلاة والسلام ممر الحجاج والزوار القاصدين للمسجد النبوي. لهذه الظروف كلها جعلت للإمام مالك تلاميذ كثر، حتى أن القاضي عياض في كتابه الذي ذكرناه جمع منهم قديش يا مالك؟ 1300 تلميذ ذكر له القاضي عياض، جمع منهم القاضي عياض 1300 راويا، وأوصلهم الذهبي في سير أعلام النبلاء إلى 1400 راوي ممن روى العلم عن الإمام مالك، وهذا عدد كبير. وسنذكر جملة من مشاهيرهم. صحيح، قلنا تصدره للتدريس، وكان وين؟ في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يقصدها الزائرون. من أشهر تلاميذه منصور، تفضل. بناء يعني كل هؤلاء يعني الرواة والفقهاء يعني اشتهر الأربعة فقط، يعني أبو حنيفة وإمام مالك والشافعي وأحمد. هؤلاء الأربعة هم أئمة أهل السنة المذاهب المعتمدة، وإلا أصحاب المذاهب كثيرون، مثل ما ذكر أخونا حسان أن الليث بن سعد كان له مدرسة وله مذهب، عبد الرحمن بن عمرو الضيعي في الشام، لكن شاء الله عز وجل الانتشار لهذه المذاهب الأربعة لعدة عوامل، منهم من يرجعها إلى عوامل سياسية لمعناها اعتماد المذهب من طرف الملوك، ومنهم من يرجع إلى بركة التلاميذ، فقيض للإمام مالك من التلاميذ ما لم يقيض لليث بن سعد مثلا، فانتشر مذهبه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يخلق ما يشاء ويختار، كما فضل الأنبياء بعضهم على بعض، والرسل بعضهم على بعض، والملائكة بعضهم على بعض، والبشر بعضهم على بعض، كذلك فضل العلماء بعضهم على بعض. من أشهر تلاميذه محمد ابن الحسن الشيباني اللي هو صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 189، عبد الرحمن ابن القاسم العتقي المصري المتوفى سنة 191، زياد ابن عبد الرحمن الأندلسي المعروف بشبطون المتوفى سنة 193، عبد الله ابن وهب المصري المتوفى سنة 197، يحيى ابن سعيد القطان المتوفى هو عبد الرحمن بن المهدي في نفس السنة 198، عنا أيضا الإمام محمد ابن إدريس الشافعي من تلاميذ الإمام مالك، وتلميذه تلميذ الشافعي من الإمام أحمد، فسلسلة الذهب أو سلسلة الإسناد المسلسل بالأئمة أحمد عن الشافعي عن مالك. محمد ابن إدريس الشافعي 204، وأشهب ابن عبد العزيز أيضا متوفى في نفس السنة 204، وخلق كثير غيرهم كأبي نعيم الفضل بن دكين، وعبد الله بن مسلم القعنبي، ويحيى بن عبد الله بن بكير، ويحيى بن يحيى الليثي، وقتيبة بن سعيد، وخلق كثير، قلنا تجاوز 1300 راوي عن الإمام مالك. والذي يهمنا في هذا المقام، وخاصة نحن معاشر طلاب العلم المشغلون بالفقه المالكي، لابد أن نربط بين البيئة التي نعيش فيها وموطأ الإمام مالك. فكتاب مالك الموطأ لقي حظا وعناية كبيرة في هذه الربوع في بلاد إفريقيا، فكان للرواة الأفارقة عن مالك أثر كبير في نشر حديث مالك وفقه في بلادهم، وأوصل بعض الباحثين وهو شيخنا الدكتور محمد الحسين الشواط في كتابه مدرسة الحديث بالقيروان، رسالة علمية نافعة تحدث فيها عن مدرسة الحديث بإفريقية عموماً وبالقيروان خصوصاً، فأوصل عدد الرواة الأفارقة عن مالك إلى 44 راوياً، منهم من بلغت شهرته الآفاق، ومنهم من لم تفدنا المصادر المتوفرة بغير اسمه، فهؤلاء بعضهم نجد لهم ترجمة متوسعة، بعضهم نجد لهم ترجمة شحيحة تكتفي بذكر اسمه واسم أبيه. من أشهرهم عبد الله ابن فروخ القرني المتوفى سنة 176، هذو مشكونهم نذكر فيهم منصور الآن، هؤلاء صحيح من أهل إفريقية أخذوا العلم والفقه والحديث عن الإمام مالك، فهذه الربوع التي نعيش فيها لها جذور عميقة في الفقه والحديث، فليأتينا الآن يقول لك هذه الأمور دخيلة علينا أو مستوردة أو غيرها، وثلاثة آلاف سنة حضارة ومحصورة كان في عليسة وجلد الثور، فقولوا له يروا عنا تاريخ عميق. عبد الله منهم عبد الله بن فروخ الفارسي 176، البهلول ابن راشد المتوفى سنة 183، من تلاميذه الأفارقة أيضا معاوية ابن الفضل الصمادحي المتوفى سنة 199. شكون؟ بعضهم ألف كتب. ابن أبي زيد بعده متأخر في القرن الخامس 400 وشوية متوفى. به عنا من تلاميذه الأفارقة أيضا يحيى ابن سلام البصري، هو بصري لكن نزيل القيروان، توفي سنة 200 للهجر. صحيح. يحيى بن سلام هو صاحب التفسير. تبع قريبا حقق من حققه حسان. الدكتورة هند شلبي. شنو؟ هو جزئين. ما شاء الله. ب. أيضا من تلاميذ مالك الأفارقة عن بساء ابن خارجة الغافقي المتوفى سنة 210. أيوة. أيضا من تلاميذ الأفارقة عبد الملك ابن أبي كريمة التونسي المتوفى سنة 210 الهجرة. أيضا عبد الله ابن أبي حسان اليحصبي والحارث ابن أسد القفصي نسبة إلى مدينة قفص. به. فهؤلاء جملة من الرواة الأفارقة الذين هاجروا إلى المدينة وسمعوا الفقه والحديث من الإمام مالك، وإلا فقلنا الرواة عن الإمام مالك كثر. شكون هو؟ هاو بشي جيوا معانا سينا برشا مش واحد برك. هؤلاء الذين ذكرنا جملة من أسمائهم هم الذين رووا عن الإمام مالك، وهناك ستة منهم من رجال إفريقية رووا عن الإمام مالك أنهم نقلوا عنه الموطأ. فهؤلاء الستة الذين أمامكم الآن رواة وزيادة. إيش معناها يا خليل؟ تتلمذوا عن الإمام مالك وأخذوا عنه الموطأ. أما القائمة الأولى التي ذكرنا التي تجاوز عددهم 44 راويا هم مجرد تلاميذ، فقد يكون سمع منه حديثا واحدا أو مسألة فقهية أو التقى به مرة فيصدق عليه إطلاق اللقب تلميذ، لكن هؤلاء الستة حملوا عنه الموطأ، وهم أسد ابن الفرات، وهم أسد ابن الفرات. نذكرهم الآن مسترسلين ونتوقف منهم بعض الوقفات. خلف ابن جرير ابن فضالة، ثالثهم علي بن زياد التونسي، الرابع عبد الله بن عمر ابن غانم، خامس عيسى ابن شجرة التونسي، والسادس معاوية محمد ابن معاوية الطرابلسي. به. فقلنا هؤلاء الستة رووا الموطأ عن الإمام مالك. أسد بن الفرات هو أبو عبد الله أسد بن الفرات الإفريقي. إفريقية إذا أطلقت فيراد بها في القديم تونس وزياد، بدايتها من برقة في ليبيا إلى قريب جزائر العاصمة الآن، فهذه كلها كانت تسمى إفريقية. ففي أضعف أحوالها في أقل أحوالها من طرابلس الغرب، من طرابلس إلى عنب اللي هي كانت تسمى بونا قبل، في أقل أحوالها. باي أسد بن الفرات قلنا هو أبو عبد الله أسد بن الفرات الإفريقي أحد الشجعان وفاتح صقلية، كان قائد الجيش الذي فتح صقلية اللي هي سيسيليا تاول يحرقولها سيدي، هذيك تبعتنا كانت راي فتح صقلية. فسمع من مالك بن أنس الموطأ وغيره، وتفقه بعلي بن زياد. أول من فتح أعين الناس في إفريقية على موطأ الإمام مالك هو علي بن زياد التونسي، فتأثر به أسد بن الفرات ثم ارتحل إلى المشرق. وهذا مثال من أمثلة الرحلة في طلب الحديث. أسد بن الفرات خليل مرضاش أنه يسمع الموطأ من علي بن زياد، صحيح، فرحل إلى المدينة وسمع الموطأ من مالك. باهي. وكان له رغبة كبيرة أسد بن الفرات في تفريع المسائل والخوض في الفروع، لكن الإمام مالك أعرض عن ذلك، ما حبش الإمام مالك يجيبه إلى تلك الرغبة وهي التفريع والخوض في الفروع. شعمل انتقل أسد بن الفرات إلى أين؟ إلى العراق مدرسة الرأي ديما معناها يفرعوا وعندهم تصور واسع للمسائل. فلقي شكون؟ صاحب أبا حنيفة اللي هو أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني شيخنا الأستاذة تسأل عنك. فلقي أبا يوسف ولزم محمد بن الحسن الشيباني وتفقه به وأخذ مذهبه. فأسد بن الفرات جمع بين مدرسة الرأي مدرسة أبي حنيفة ومدرسة الأثر والحديث مدرسة الإمام مالك، ثم عاد إلى مذهب مالك بعد ما تفقه بمذهب العراقيين، ذهب إلى رجع إلى مذهب مالك ولزم أصحابه المصريين. شعمل رجع إلى مصر وجمع مسائله لمحمد ابن الحسن وما سمعه من علم أبي حنيفة بالعراق. هذا كل اللي نحكيه عليه الآن. أسد بن الفرات عنده مؤلف معروف الفقه اللي هو يتسمى الأسدية، من أمهات الفقه المالكي الأسدية. شنو هي قصتها يا خليل الأسدية؟ الأسدية كما قلت لكم، أسد بن الفرات سمع الموطأ بواسطة علي بن زياد، مرضاش، ذهب إلى المدينة فسمعه من الإمام مالك، فأراد أن يفرع المسائل والخوض فيه، لكن الإمام مالك لم يرغب في ذلك. شعمل سي أسد بن الفرات انتقل إلى العراق، فلقي صاحبي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، وأخذ عنهم الفقه الحنفي مدرسة أهل الرأي، ثم رجع إلى مصر. واضح. فلقي أصحاب مالك المصريين اللي هم شكون؟ محمد صحيح. فلقي محمد ابن القاسم فسأله عن المسائل والتفريعات التي سمعها من مدرسة أهل الرأي، فأجابه إلى ما طلب. فالأسدية هي فروع ومسائل أخذها أسد بن الفرات من الفقه الحنفي وأجاب عنها محمد ابن القاسم اللي هو تلميذ الإمام مالك، وسميت تلك الكتب التي جمعها سميت بالأسدية. كتبها عنه، رجع عندما رجع إلى إفريقية كتبها عنه أهل إفريقية. وقد منعها من سحنون عندما جاء إلى إفريقية، ما حبش يعطيها للإمام سحنون صاحب المدونة، لكن الإمام سحنون تحصل عليها بطريقته فحملها إلى ابن القاسم بمصر. خذ أكل المسائل كلها اللي دونها أسد بن الفرات وذهب بها إلى مصر فعرضها عليه، عرضها على محمد ابن القاسم. فالآن من الخطأ في كثير من الكتب المدونة يقول لك مدونة الإمام سحنون عن الإمام مالك، غلط، لأن الإمام محمد سحنون الإمام سحنون لم يسمع من الإمام مالك، وإنما سعى من تلميذي محمد بن القاسم، فهي المسائل التي سمعها من محمد بن القاسم فسأله عنها وغير فيها ابن القاسم أشياء كثيرة. علاش؟ لأنه كان أملاها على أسد بن الفرات من أول من حفظه، لكن الآن جلس معه الإمام سحنون جلسة علمية وهذبها وكتب. شكتب محمد بن القاسم كتب إلى أسد بأن يعارض كتبه بكتب سحنون، قالوا اسمع روجاني الإمام سحنون وراني رجعت كثير من الأمور، ربي بارك فيك، راجع كتبك بما كتبه سحنون. فلم يرضى أسد بن الفرات لم يرضى، بعد أن كان عالي الإسناد مش ينزل الآن نزول، بعد ما كان ماخذ الأحاديث عن مالك مش يولي الآن عن سحنون عن محمد بن القاسم عن مالك، فلم يرضى بذلك النزول بعد أن كان عاليا. لذلك اقتصر الناس بعد ذلك على تهذيب سحنون، وهو ما عرف بعد ذلك بالمدونة، وتركوا الأسدي، حتى أن أسد بن الفرات مال في آخر عمره إلى كتب أبي حنيفة وأصبح يدرس مذهب الكوفيين بالقيروان. فهذا مختصر ما يتعلق بالأسدية وما جاء بعدها اللي هي المدونة. سي خالد تفضلي. يعني الإمام سحنون عليه رحمة الله هو آل إلى الإمام مالك، لكن يعني حسب ما ورد يعني أنه لما وصل إلى الإمام مالك يعني وجد أنه هو خذل أي، المهم هو لم يسمع منه، احنا ادركه، المهم انه لم يدركه. يعني الروايه صحيحه يعني الله أعلم. المهم احنا لهمنا أنه لم يسمع من الإمام مالك وإنما سمع من تلميذه محمد ابن القاسم. فميزة المدونة أنها محشوة بالآثار والأحاديث، بالأحاديث والآثار، بخلاف الأسدية فكانت مجرد آراء. فمما امتازت به المدرسة المالكية في هذه الربوع أنها مدرسة حديث وأثر، فلذلك امتازت المدونة عن الأسدية بأنها غنية بالأحاديث والآثار. وهي قلنا من أصول المذهب، من أصول مذهب الإمام مالك مدونة الإمام صحنه به. وتوفي رحمه الله أسد بن الفرات في حصار مدينة صقلية سنة 213 للهجرة، وقبره ومسجده الآن موجود في صقلية 213 للهجرة. وقلنا هو كان أمير الجيش وقاضيه، الجيش الذي فتح صقلية. الراوي الثاني من الرواة الأفارقة شو قلت لي؟ يقال أنه هو أسد بن الفرات ممكن. المهم هو توفي في الجيش الذي فتح صقلية. عن الراوي الثاني من الرواة الأفارقة حسان، نواصل. خلف ابن جرير ابن فضالة، وهو أيضا محدث قيرواني سمغ من أكثر شيوخ ابن وهب، وترجمته شحيحة في الدواوي. الراوي الثالث علي ابن زياد التونسي، علي ابن زياد، علي ابن زياد التونسي، قلنا وهو أول من أدخل الموطأ إلى إفريقيا. سمع من الإمام مالك، توفي سنة علي ابن زياد 193 ولا 300؟ علي ابن زياد مية وثلاثة وثمانين ولا نسيت صراحة، رجعوها مع بعض. قلنا علي ابن زياد التونسي هو أول من أدخل الموطأ إلى إفريقية وفتح أعين الناس على موطأ الإمام مالك، فهو المؤسس الأول للمذهب المالكي في المغرب عموما، في المغرب عموما من إفريقية القيروان وما بعدها. أسد بن فرات ما قلنا مات في صقلية. خالف بن جرير المفضلة ترجمته شحيح. علي بن زياد التونسي توفي في تونس. الراوي الرابع من الرواة الأفارقة عبد الله بن عمر ابن غانم القاضي الفقيه، شكون؟ علي بن زياد 183. الراوي الرابع عبد الله بن عمر ابن غانم القاضي الفقيه، سمع من مالك بن أنس الموطأ وغيره من الكتب، كما سمع من الثوري وغيرهم من الأعلام. توفي سنة 190 للهجرة. عبد الله بن عمر بن غانم القاضي الفقيه توفي سنة 190 للهجرة. الراوي الخامس من الرواة الأفارقة عيسى بن شجرة التونسي، سمع من مالك وسمع من ليث بن سعد، وكذلك هو من الأفارقة الذين أهملت كتب الطبقات والتراجم ذكرهم وترجمتهم. سمع من مالك وليث بن سعد تونسي، عيسى بن شجرة التونسي، قلنا أيضا ترجمته شحيحة في كتب التراجم. الراوي السادس محمد ابن معاوية الطرابلسي، محمد ابن معاوية الطرابلسي أيضا صاحب الإمام مالك وسمع منه الموطأ، كما سمع أيضا من الليث ابن سعد، وهو ثقة مشهور. فهؤلاء الستة قلنا معايا ولا يا جماعة؟ هؤلاء الستة سمعوا الموطأ من الإمام مالك، أسد بن الفرات، خلف بن جرير بن فضالة، علي بن زياد التونسي، عبد الله بن عمر بن غانم، عيسى بن شجرة، ومحمد بن معاوية الطرابلسي. ومما يؤسف أن الروايات الأفارقة للموطأ كلها قد اندثرت وأصبحت أثراً بعد عين، فهي في عداد المفقود، إلا قطعة يسيرة من موطأ علي بن زياد قام بتحقيقها الشيخ العلامة محمد الشاذلي النيفر رحمه الله، وطبعت في دار الغرب الإسلامي، قطعة يسيرة في الذبائح وعددها قليل جدا في غلاف صغير. باهي. واعتمد الأفارقة بعد ذلك غيرهم روايات غيرهم، فهناك روايات أخرى دخلت إلى إفريقيا غير هؤلاء الستة الذين رووا الموطأ عن الإمام مالك. نعم. من لون أسد بن الفرات ليش لما أخذ عن رواة تونسية الموطأ ليش ما صار يعني؟ علي بن زياد هو أول واحد سمع من الإمام مالك، ثم عندما رجع فتح أعين الناس على موطأ الإمام مالك، أول من تأثر به أسد بن الفرات. أسد بن الفرات يقول لك علاش أنا نسمع في الموطأ من علي بن زياد والإمام حي مالك حي يرزق في المدينة، فانتقل إلى المدينة. فقلنا في الدروس الماضية أنه كان السلف لا يرضون بالعلو، لا يرضون بالنزول، وإنما يطلبون العلو فيرحلون في طلب الحديث. فهذا قالوا سمعنا وصلنا ما عندهمش، فيذهب إلى المصدر ويسمع الخبر مباشرة. فلذلك لم يكتفي أسد بن الفرات برواية علي ابن زياد. باهي. باهي. ثناء العلماء على الإمام مالك. قال عبد الله المبارك: لو قيل لي اختر للأمة إماما اخترت لها مالكا. الآن ما سألتونيش سؤال، قلت أنتم الأفارقة لم يكتفوا بالروايات التي كانت موجودة من أهل إفريقيا، وإنما دخلت إليهم روايات أخرى، وقلنا هذه الروايات قد اندثرت، فما هي بقية الروايات؟ شكون يصحب الروايات؟ ذكرنا رواية توا أسد بن الفرات، ما عندش شكون سمع؟ صحيح. والإمام صحنون شكون مشى؟ محمد بن القاسم. فعنا رواية عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن القاسم، محمد بن القاسم هذاك أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أما المصري هذا عبد الرحمن ابن القاسم المتوفى سنة 191. فنقول الروايات الأخرى للموطأ التي دخلت إفريقيا عنا رواية عبد الرحمن ابن القاسم المتوفى سنة 191، وهي قلنا التي أدخلها الإمام صحنون إلى إفريقيا، واعتمدها بعد ذلك الإمام القابسي، الإمام القابسي أبو الحسن القابسي، وهو أحد أعلام الحديث في هذه الربوع، كان له عناية بالحديث، فألف كتاباً اللي هو اسمه الملخص للقابسي، لخص فيه الموطأ، اعتمد فيه رواية ابن القاسم عن طريق صحنون. صحيح. أيضاً من الروايات التي دخلت الفقه رواية عبد الله ابن وهب المتوفى أيضا 197، عبد الله بن وهب البصري. من الروايات أيضا رواية يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي الأندلسي المتوفى سنة 134، فقيه ومفتي الأندلس وعالمها، يحيى ابن يحيى الليثي. وعنا يحيى ابن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير القرشي المخزومي، سمع الموطأ مرات كثيرة. عنا أيضا رواية أبو مصعب الزهري من رواية أيضا رواية أبو مصعب الزهري. أبو مصعب الزهري المتوفى سنة 242، فقيه المدينة في عصره، وهي من أكبر الروايات، فيها زيادة 100 حديث على باقي النسخ، من أوسع الروايات. شعلنا آخر قلنا خليل، رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، ورواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيف، محمد بن الحسن الشيباني. فهذه جملة من الروايات المشهورة عن الإمام مالك، والكثير منها دخل إلى إفريقيا. وأشهر رواية هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. فإذا أطلق الموطأ فإن أول ما يصرف النظر إلى رواية يحيى ابن يحيى الليث، وهي أكثر انتشارا وعليها المعتمد وعليها أكثر الشروح، رواية يحيى ابن يحيى الليث. وهذه الروايات بينها اختلاف من حيث التقديم والتأخير، ومن حيث ترتيب الأحاديث، ومن حيث الكتب والأبواب، ومن حيث عدد الأحاديث. علاش حسب رأيك خليل؟ صحيح. الإمام مالك جلس في كتابة الموطأ أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، فكان دائم التهذيب والتنقيح لكتابه، فليس كمن سمع منه في أول الأمر كمن سمع منه بآخر. ويقال أن يحيى بن يحيى الليثي سمع الموطأ من مالك مرتين، ومنهم المرة الأخيرة اللي هي المرة الثانية كانت في السنة التي توفي فيها الإمام مالك، فكانت آخر عرضة على الإمام مالك. حتى الجزء الأخير في رواية يحيى رواها عن طريق ثاني، أي فاته وقع فيها بعض الفوت، فرواها عن طريق شبطون، ذاك اللي مر معنا به. قلنا فهذه جملة من الرواة، جملة من الروايات التي رويت عن الإمام مالك، وأغلبها دخل إلى إفريقي. ثناء العلماء على الإمام مالك، قال عنه عبد الله بن المبارك: لو قيل لي اختر للأمة إماما اخترت لها مالكا. وقال ابن عيينة: مالك بن أنس سيد المسلمين. وقال يحيى بن سعيد القطان: مالك أمير المؤمنين في الحديث. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس، ولا أحد أمن علي، ولا أحد آمن على الحديث منه، ولا أحد آمن على الحديث منه. وقال النووي: وأجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته وعظم سيادته وتبجيله وتوقيره والإذعان له في الحفظ والتثبيت وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي: وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لأحد غيره، أحدها طول العمر وعلو الرواية، وثانيتها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم، وثالثتها اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، ورابعتها تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن، وخامستها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده. فهذه أمور نادرا أن تجتمع في رجل واحد. وقال أيضا: فإلى فقه مالك المنتهى فعامة أرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفاه. ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلس وكثيرا من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان وبالبصرة وبغداد والكوفة وبعض خراسان أو خراسان. فهذه كلمات في هذا الإمام الحبر. من أشهر مؤلفات الإمام مالك كتابه الموطأ، وهو أشهر مصنفاته ومطبوع متداول بين الناس. أيضا رسالة في القدر، له أيضا رسالة في النجوم ومنازل القمر، رسالة أيضا في الأقضية، وجزء في التفسير لغريب القرآن. أيضا عنده رسالة في الفتوى، ورسالة في إجماع أهل المدينة، ورسالة في الأداب والمواعظ، وأشهرها والموجود بين أيدينا هو كتاب الموطأ. لا الموجود منها إلا الموطأ. موجودة إجماع أهل المدينة، رسالة إلى ذكر منها بعض الأجزاء، الله أعلم هل هي كاملة أو لا، لكن لم تطبع معناها في مصنف مستقل. موجودة صحيح، ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك، رسالة في إجماع أهل المدينة، وهي رسالة كتب بها وأرسلها إلى الليث ابن سعد. باهي. والذي يهمنا في هذا المقام معايا يا جماعة كتاب الموطأ، وهو أشهر مصنفاته. وإذا ذكر الإمام مالك انصرف الذهن إلى كتابه الحافل الموطأ. إذا أطلق الإمام مالك فأول ما يتبادر إلى الذهن هو موطأ الإمام مالك الذي هذبه وحرره وأتقنه، فاستغرق في ذلك قلنا زمنا طويلا 40 سنة، وبذل فيه جهدا جليلا على مدار 40 سنة يزيد فيه وينقص. بناه في أول وضعه على نحو من 10,000 حديث. الإمام مالك قال أول ما بدأ في انتقاء الموطأ انتقاه من 100,000 حديث، فكان الموطأ في نسخته الأولى فيه نحو من 10,000 حديث معايا ناصف. فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه ويثبت ما يراه أنفع للأمة، حتى وصل إلينا الموطأ الإمام مالك الآن بالرواية المشهورة. كم حديث فيه؟ رواية يحيى بن يحيى الليثي. مش عملتوا مجلس تسميع الموطأ السنة اللي فاتت؟ طلعناش عملوا مالك تبرع فيه عملوا رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمود الأندلسي المشهور الآن، فيها قرابة 853 حديثا تزيد أو تنقص، في حدود 850 حديث. فتصوروا أستاذ حبيبة أول ما بدأ بعشر آلاف حديث حتى لين وصلت إلى أقل من العشر، 853 حديث برواية يحيى بن يحيى الليثي المنتشرة بين أيدينا. فبنى الإمام مالك كتابه على الاختيار والنقد وشد الأثر بالنظر ومعارضة الأخبار والأقيسة والآثار والاجتهاد بعضها على بعض. لذلك اختلف العلماء هل الكتاب الموطأ كتاب فقه أو كتاب حديث، وفي الحقيقة هو جمع بينهما، جمع رحمه الله بين الفقه وبين الحديث. وأهل العلم مجمعون على فضل الموطأ ومكانته، لذلك قال فيه الشافعي: ما كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله عز وجل من كتاب مالك، يقصد الموطأ. وقال أيضا ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك ابن أنس، وقال ما كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من موطأ مالك ابن أنس. وقال ابن عبد البر المالكي القرطبي، سيأتي معنا صاحب الاستذكار والتمهيد، لا مثيل له، يقصد عن الموطأ، لا مثيل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله تعالى. وأنشد القاضي عياض في ذلك: إذا ذكرت العلم فخيرها كتاب الموطأ في تصانيف مالك أصح حديثا وهو أثبت سنة وأوضحها في الفقه نهجا لسالك. وقال ابن العربي: كتاب الجعفي، شكون يقصد إدريس؟ البخاري، محمد بن إدريس هو محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاه، كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب، وعليهما بنى الجميع كالقشيري مسلم معناه والترمذي فما دونهما، فكل من جاء بعدهم عال على البخاري وموطأ الإمام مالك. فهذه العبارات لهؤلاء الأئمة تعبر عن قيمة هذا الكتاب. وقد أظهر الإمام مالك طريقته في الموطأ، فأثبت فيه ما صح من المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن التابعين. شخلنا المصنفات في هذا القرن، جمعت إلى جانب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أثار الصحابة وأقوال التابعين وموطأ الإمام مالك منهم. ومن بعدهم من فقهاء المدينة السبعة، الإمام مالك تأثر كثيرا بفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهم سبعة من الفقهاء كانوا موجودين قبل عصر الإمام مالك في جيل التابعين، منهم سعيد ابن المسيب ومنهم محمد ابن القاسم، وسيأتي إن شاء الله ذكرهم في مبحث مستقل في فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وأردف ذلك كله بما جرى عليه العمل في أهل المدينة، وبوبه رحمه الله إلى كتب وأبواب بحسب ما يحتاج إليه المسلمون من الفقه. تفضل. صحيح، سيأتي معنا إن شاء الله منزلة الموطأ بين كتب الحديث. فهذه نصوص عموما ضربناها لبيان منزلة الكتاب، أما من حيث مرتبته بالنسبة لبقية الكتب إن شاء الله يأتي معنا في أواخر هذه الورقات. ب: لماذا سمى الإمام مالك كتابه الموطأ؟ صحيح، قلنا سمي بذلك لأمرين. لماذا سمى الإمام مالك كتابه الموطأ؟ الموطأ يا سليمان سمي لأمرين، لأنه مأخوذ من التوطئة، وطأ به الحديث أي يسره للناس، وفي ذلك الأثر مالك هارون الرشيد قالوا صحيح وطأ لنا كتابا، بمعنى يسر لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسن حلة وأسهلها لعامة الناس. الأمر الثاني حسان المنصور إيش ذكر عبد الله؟ أبو جعفر المنصور، صحيح أبو جعفر المنصور، فقال وطأ لنا كتابا أي يسر لنا، اكتب لنا كتابا يسيرا توطئ به الحديث للناس فسماه الموطأ، هو أبو جعفر المنصور. والأمر الثاني قيل في تسميته الموطأ لمواطأة أي موافقة علماء المدينة له فيه، فقد قال الإمام مالك: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، منهم من فقهاء السبعة، فكلهم شنو واطأني معنى وافقني فسميته الموطأ. ب قلنا أما من التوطئة توطئة الحديث وتسهيل للناس أو لمواطأة علماء المدينة وموافقتهم عليه. موضوعه كما ذكرنا آنفا اشتمل على غرار الكتب المصنفة في هذا القرن على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وقد ذكرنا أنه انتقاه من 100,000 حديث كان يرويه، وكان في نسخته الأولى قرابة 10,000 حديث إلى أن وصلت إلى الرواية التي بين أيدينا رواية يحيى بن يحيى 853 حديثا به. والذي يهمنا كطلبة العلم المشغلون بهذا السفر العظيم هو الشروح التي كتبت وقيدت على هذا السفر العظيم. قبل ما ننتقل إلى الشروح نتحدث عن المسألة التي ذكرها أخونا الاسم الكريم منذر، ذكر أخونا منذر مسألة منزلة الموطأ بين دواوين السنة، فعنوان الذي معنا هو مرتبة أحاديث الموطأ، فمش ملخصة عندكم، مرتبة أحاديث الموطأ. اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. مرتبة أحاديث الموطأ، القول الأول وهو قول الإمام الشافعي، وقد تقدم معنا أن أصح قوله أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل موطأ الإمام مالك. واضح؟ كيف يجمع بين قول جمهور المحدثين أن أصح كتاب، أستاذ أسمع هكا، كيف يجمع بين قول الجمهور أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وبين قول الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل موطأ الإمام مالك؟ خليت واحدة أنا البخاري لم يأتي في عصر الشافعي، جاء بعد الشافعي. صحيح، هذا هو الجواب. الجواب أن الإمام الشافعي توفي وقت إيش يا حسان؟ 204، والإمام البخاري وقت إيش ولد؟ 194. فعندما أطلق الشافعي هذه القولة لم يبلغ سن البخاري حين ذاك 10 سنين، مازال وليد صغير، ما هوش فكر أصلا مش يكتب مؤلف في الحديث. فالجمع بين القولين أن الإمام الشافعي عندما قال هذا القول البخاري كان طفلا صغيرا ولم يتجاوز سنه 10 سنوات، لأن الشافعي توفي سنة 204 والبخاري ولد سنة 194 وتوفي سنة 256. واضح ناصف؟ فكلام الشافعي صحيح وصادق في عصره، أما بعد ذلك فقدم الجمهور القول الثاني الذي معكم يا منذر، أن مرتبة الموطأ تأتي بعد الصحيحين. علاش نزلت مرتبة الموطأ عن الصحيحين؟ للبلاغات والمراسيل والمنقطعات الموجودة في موطأ الإمام مالك. الإمام مالك قلنا شنو؟ إلى جانب الأحاديث بعض الأحيان يرويها بالبلاغات. معناها بالبلاغات يقول بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند المحدثين من قسم الضعيف لأنه لسقوط لجهالة الإسناد. صحيح، كذلك فيه كثير من المراسيل، أما مراسيل مراسيل التابعين يقول مثلا عن الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزهري لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سعيد بن المسيب قال، فهذه مراسيل. وكذلك فيه كثير من الأسانيد المنقطعة، فلذلك نزلت مرتبته عن مرتبة الصحيحين. جاء ابن عبد البر في التمهيد وصل كثير أغلبها تقريبا هذه المراسيل والمنقطعات والمراسيل، لكن نزل درجته عن الأحاديث المسندة المتصلة في البخاري ومسلم. وزيادة على ذلك فإن جل، لأن جل ما في الموطأ موجود في الصحيحين، فأغلب الأحاديث الموجودة في الموطأ اعتمدها صاحبي الصحيح في كتابيهما. واضح هذا القول الثاني. القول الثالث الآن بعد ما قلنا يا منذر أنه أقل من الصحيحين، باوين حطوه؟ هل يدخل ضمن الكتب الستة أو لا؟ شنو هي الكتب الستة يا إدريس؟ صحيح البخاري صحيح مسلم هذا من الصحيحين، بعدهم يبقى السنن الأربع. إدريس سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، صحيح. هنا الخلاف، هل الموطأ يكون ضمن الكتب الستة أو لا؟ فجمهور المحدثين جعلوه خارج الكتب الستة. ما نحكيوش على الترتيب، لكن ما نحكيوش على معناه الترتيب وجي بعدهم. احنا سلمنا انه جي بعد الصحيحين، لكن هل يدخل ضمن الكتب الستة او لا؟ فالعلماء من اهل الحديث في تصانيفهم وكتبهم لن يدخلوا الموطأ في الكتب الستة. من ذلك المزي في تهذيب الكمال في رجال الكتب الستة لم يدخل الموطأ، كذلك عندنا في الجمع بين الكتب الستة مر معنا يا جماعة التجريد، التجريد للسعة والسنن لا، هذا سيأتي معنا، هذا كتاب رزين. فعنا في المزي في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لم يدخل أيضا موطأ الإمام مالك، وإنما جعله بعض العلماء سادس الكتب الستة كما هو مذكور عندكم، رزين ابن معاوية السرقسطي المتوفى سنة 535 للهجرة في كتابه الجمع بين الكتب الستة عنده عنوان آخر يتسمى التجريد للصحاح والسنن. فش عمل رزين ابن معاوية السرقسطي في كتابه التجريد للصحاح والسنن؟ جمع فيه الكتب الستة. فتجيش الآن عندك كتاب، عندك حديث في ابن ماجه وتمشي تبحث عليه في كتاب رزين، تلقاه ولا لا؟ مش تلقاه، خاطر بالنسبة للرزين سادس الكتب هو موطأ الإمام مالك، وصار على منواله المجد ابن الأثير في كتابه المتوفى سنة 606 في كتابه جامع الأصول. شنو هو كتاب جامع الأصول؟ جاء ابن الأثير إلى كتاب التجريد للصياح والسنن اللي هو كتاب رزين بن معاوية وهذبه وزاد عليه في كتاب معروف اسمه جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فحط في بالك أن كتاب التجريد للصحاح والسنن لرزين بن معاوية والكتاب الذي بناه عليه ابن الأثير هو كتاب جامع الأصول، بالنسبة لهم سادس الكتب الستة هو موطأ الإمام مالك. يقول القائل لماذا جمهور العلماء اعتبروا سنن ابن ماجه هو سادس الكتب الستة؟ إدريس صحيح، هذا هي الميزة الوحيدة التي جعلت العلماء يدرجون سنن ابن ماجه، احتوائه على زيادات كثيرة مما ليس في الكتب الخمسة الأخرى، ولكن هذه الزيادات أغلبها ضعيف لا تكاد تسلم من ضعف به. فهذا حسان صحيح، أغلب أحاديث الموطأ موجودة في الصحيحين، فأغنت عنها أغنى عنها الصحيحان. والعلماء الهدف من جمعهم هو الوقوف على أكبر حديث ممكن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا سنن ابن ماجه. منذ تطور الحديث خلال هذه القرون خلى الصناعة الحديثية تتطور حيث أن الفقهاء مثلا مات من الفقهاء، لكن ورد أحاديث مرت في البخاري في الفقهاء، ورد ببعض الحديث المعلقة التي صحيح. هذا ستأتي معنا أن علم الحديث أخذ ينضج شيئا فشيئا وتطور على مر العصور، وفي العصور المتأخرة وخاصة معناها في عصر ابن حجر والسيوطي والسخاوي وقع فيه تحرير عديد من مسائل الحديث، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله في باب مصطلح الحديث. ننتقل الآن إلى الشروح. نرجع ننتقل إلى الشروح، شروحات الموطأ. فذكرت لكم في هذه الفقرة الأولى بعض الشروح التي ممكن أول مرة تسمعون عنها. فهذه الشروح هي من شروح أهل إفريقية على الموطأ، فعلماء إفريقية كانوا أهل فقه وأهل حديث، فلم يأخذوا كتاب المالك بالتسليم وجمدوا عليه فكريا، وإنما حرروا عباراته وألفوا فيه تآليف وشرحوه شرحا مستوفيا للوصول إلى المراد من كلام الإمام مالك. فمن أقدم شروحات على الموطأ تعليقات علي بن زياد التونسي. فعلي بن زياد في القطعة التي رواها عن الإمام مالك التي طبعت، قلنا طبعها الشيخ شادي النيفر، هناك بعض التعليقات لعلي بن زياد، فهذا فيه سعة فقه أهل إفريقية، فإنه علي بن زياد لم يكتفي بقول الإمام مالك وإنما عقبه بتعليقات، فتعتبر تلك التعليقات باكورة الشرح والحديث. وتلميذ الإمام أولى بشرح كلام شيخه من غيره، فتعتبر تلك التعليقات في غاية من النفس. أيضا جاء بعده محمد ابن سحنون، إمام محمد ابن سحنون هو ابن الإمام المعروف الإمام سحنون بالفتح أو بالضم، سحنون أو سحنون، وهو لقب وهو اسمه اسم طائر، صحيح، طائر حاد الذكاء، فلقب به والاسم عبد السلام. هذا الكتاب أيضا للأسف لم يصل إلينا، وصفه العلماء أنه بأربعة أجزاء والكتاب في عداد المفقود. كذلك أيضا شارح البخاري الداودي الذي ينقل عنه الحافظ ابن حجر كثيرا في فتح الباري، عنده شرح على البخاري اسمه النصيحة، وعنده أيضا شرح على الموطأ اسمه النامي في شرح الموطأ أبو جعفر لأحمد بن نصر الداودي، أبو جعفر الداودي المتوفى سنة 402 للهجرة. وأيضا هذا الكتاب للأسف لم يصل إلينا. وأكثر الكتب التي حفظت تراث إفريقية من هؤلاء العلماء شرح سيأتي معنا إن شاء الله، اللي هو الثامن عندكم هنا، هو المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان ابن خلف الباجي المتوفى سنة 474، يعتبر من أكثر الكتب التي حفظت آثار وأقوال علماء إفريقية في شرح الموطأ. عنا أيضا تعليقات وتقييدات لأبي الحسن القابسي، صح، لا هو أصله قيرواني، ولكن علاش يسمى بالقابسي؟ لأن عمه كان يربط عمامته ربطة قابسي، فيربط العمامة ربطة قابسي فكان يسمى القابسي، فسمي تلك العائلة بعد ذلك بالنسبة إليه القابسي، أبو الحسن القابسي، وإلا هو قيروان. القابسي هذا من أئمة القيروان، من الأئمة المحدثين، توفي سنة 403 قيروان، كان يحمل مركز العلم كان في ذلك الوقت هو القيروان، فكانت هي عاصمة الغرب الإسلامي، فكان يمسك بين يديه شرح ابن المزين. ابن مزين هذا أندلسي، ابن مزين أندلسي، له شرح مختصر على الموطأ، فكان القابسي كان ضرير القابسي لا يرى، فكان يمسك تلاميذه الشرح والقابسي وعلق عليه تعليقات، فتعليقات القابسي موجودة بحاشية شرح ابن مزين، واضح، فموجود منها قطع الآن مخطوطة في متحف رقادة بالقيروان، متحف التراث هناك، هناك جملة من المخطوطات، فمن له عناية بالفقه المالكي وبالتراث الحديثي والفقهي وله شغف بتحقيق المخطوطات، فعندنا مكتبة نفيسة تعتبر من أنفس المكتبات في العالم، وهي مكتبة متحف رقادة بالقيروان، وهي كانت معناها متحف القيروان القديمة في جامع عقبة المنافع وغيرها من المكتبات، وقع ضمها إلى بعض ووضح في متحف رجادة كما فعل الآن بمكتبات تونس العاصمة، فجمعت كلها في المكتبة الوطنية. لا غير موجود، موجود النسخة الأصلية ولكن ليست محققة، موجودة مخطوطة مخطوطة أيوة. هذه طلعت منها على قطعة صغيرة مدني إليها أستاذنا ومشرفنا الدكتور طه أبو سريح خلال العمل على رسالة الدكتوراه، فكانت قطعة صغيرة في باب الجهاد، قطعة صغيرة لا تتجاوز 16 ورق، وإلا أتوقع أن الشرح أوسع من ذلك بكثير، ومن فتش عنها لعله يجد قطع أخرى وهي غير مطبوعة إلى حد هذا الوقت. هذه دربة المخطوطات عبارة إنسان يتعلم في لغة جديدة في الصينية ولا في الروسية ولا غيرها، فقد تصعب عليه من أول الخطوط والعبارات، لكن بعد ذلك يتعود بها، وإلا هو علم راه مستقل، تحقيق التراث وتحقيق المخطوط يحتاج فيه إلى معرفة تواريخ المخطوطات وطريقة معالجتها والمحافظة عليها وخطوط العلماء وغيرها، فهذه يتعرض لها إن شاء الله الطالب في مرحلة متقدمة في بحوث في الماجستير أو الدكتوراه وغيرها يأخذ فيها نصيب وافر وفق منهجية معروفة في تحقيق المخطوطات. أول شرح من شروح علماء إفريقية وقد طبع قريبا هو تفسير الموطأ لأبي عبد الملك البوني. البوني هذا نسبة إلى بونة اللي هي مدينة عنابة في الجزائر الآن تسمى بونة، فهذا أول شرح طبع من علماء إفريقية للموطأ، تفسير الموطأ طبع قريبا. عندنا أيضا من شروح الموطأ الكتابين العظيمين، تيسير معنا، الكتابين العظيمين لحافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي الأندلسي المعروف بن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، وكتابه الثاني التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، كتاب التمهيد تبع في 24 مجلد تقريبا في المغرب تحت إشراف وزارة الأوقاف، وكتاب الاستذكار تبع طبعة قديمة ويحقق الآن في رسائل علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في رسائل دكتوراه، فيسر الله إتمامه ونشره للناس، فهو كتاب في غاية النفاسة، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، والكتاب الثاني قلنا التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. شنو هو الفرق بين الكتابين يا مالك؟ التمهيد يشرح فيه الأحاديث والاستذكار يشرح فيه الآثار. صحيح يا خليل. بالنسبة للاستذكار كان بناحية الدراية يعني بناحية المتن. به. والتمهيد بناحية الأسانيد. معناه كان حلو التمهيد نلقاه كله أسانيد حتى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأكثر فيه هو التمهيد. توسع في التمهيد. أول شيء نحكيه على الاعتماد. الرواية المعتمدة في الشروح شنو هي؟ الرواية. صحيح، تحطوا في بالكم أن الشروح أغلب الشروح التي نتحدث عنها الرواية المعتمدة هي رواية يحيى بن يحيى الليث. به. الآن كيف تقرأ في كتاب التمهيد؟ كيفاش تلقاها مرتب يا مالك؟ صحيح، هذا أكبر فرق جوهري بينهما، أن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد كيفاش مرتب أستاذ عصمة؟ مرتب على شيوخ الإمام مالك، فيجي يقول حديث الزهري مثلا ثم يذكر الرواة عن الزهري ثم يذكر الحديث، فكأنت مثلا عندك الآن حديث في الحج تحب تعرف شرحه في التمهيد، اشتعمل صحيح، تشوف في ذلك الإسناد عم الرواة عنه مالك الحديث، فتلقاه مثلا سعيد ابن المسيب، فتمشي إلى سعيد ابن المسيب، وهو مرتب على حروف المعجم على شيوخ مالك. وهذا فيه من العسر والصعوبة في الوصول إلى الأحاديث. لذلك جاء أحد العلماء المتأخرين الآن، اللي هو أحد علماء المغرب، المغراوي اسمه، وألف كتاب منذر سماه فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر. شو عمل فيه مالك؟ رتبه على الكتب والأبواب الفقهية، رجع هذا التمهيد وعاور رتبه على نسق الموطأ، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر. هو أصل الموطأ على التبويب الفقهي، لكن ابن عبد البر كان الهدف من كتابه التمهيد هو التركيز على أمور الأسانيد، فجاء كما ذكر أخونا خليل وصل فيه المراسيل والمنقطعات والبلاغات، أي حاجة فيها انقطاع في موطأ الإمام مالك فوصلها، فهذا هو كان الهدف من الكتاب، هو العناية بجانب الأسانيد، لذلك رتبه على الشيوخ، وضمن ذلك يعرج على شرح الأحاديث. واضح؟ فوصل فيه قلنا المراسيل والمنقطعات والبلاغات، ونقل أقوال الأئمة والأدلة في الأحكام الشرعية ضمن الأحاديث التي شرحها. الاستذكار مرتب على الترتيب الفقهي، وركز فيه، فكتاب الاستذكار يعتبر مرجع في الفقه المقارن لمعرفة الخلاف في بعض المسائل. يا منصور، إذا عندك مسألة خلافية وتريد تعرف أقوال الأئمة فيها، فمن أحسن المراجع التي ترجع فيها في ذكر الخلاف هو الاستذكار لابن عبد البر، فيفصل فيه في ذكر الخلاف كما يظهر من عنوانه، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، ويعتبر معناه كملخص من التمهيد في تناول في الصناعة الحديثة. عنده أيضا كتاب آخر ابن عبد البر، هو تجريد التمهيد، وهو معناه خاص بالأحاديث المرفوعة، كتاب أيضا مختصر تجريد التمهيد اقتصر فيه على الأحاديث المرفوعة، وهو هذين الكتابين معناه الاستذكار والتمهيد من أعظم وأنفع الشروح التي يستفيد منها طالب العلم في شرح الموطأ. ثم جاء بعده أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي الأندلسي، المتوفى سنة 474 للهجرة، وقلنا أن هذا الكتاب المنتقى هو يعتبر مرجع إلى أقوال علماء الإفريقية المتقدم ذكرهم. حسب رأيك يا مالك، علاش سميها المنتقى؟ طيب حتى واحد منكم تسأل علاش اسمه المنتقى سليمان، لماذا سمعوا المنتقى؟ أبو الوليد الباجي عنده ثلاثة شروح على الموطأ. الشرح الأول اسمه الاستيفاء، اختصره في كتابه هذا المنتقى، فالمنتقى انتقاه واختصره من كتابه الاستيفاء، ثم لخص الكل المنتقى والاستيفاء في كتاب سماه الإيمان، فعنا الاستيفاء والإيمان، وفي الوسط المنتقى، والاستيفاء والإيمان كلاهما مفقود، فلم يبقى عندنا إلا المنتقى، وهو كتابه الأوسط، انتقاه من كتابه العظيم الاستيفاء. من شروح أيضا الموطأ المشهورة القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس لأبي بكر محمد ابن العربي، ابن العربي بالتعريف 543، 543 ابن العربي، عنده زوز شروح على الموطأ، عنده القبس وعنده المسالك، القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس، والمسالك في شرح موطأ الإمام مالك، وكلاهما مطبوع. ألقى بس في شرح موطأ مالك بن أنس، وعنده المسالك في شرح موطأ الإمام مالك. شكون يعطينا شرح آخر للموطأ؟ شكون يذكر شرح آخر مر عليه؟ شرح موطأ مالك الزرقاني. غير الزرقاني، الزرقاني ذاك ختمنا به نحن 1122 قبله، كتاب مشهور لعالم مشهور. أه؟ ابن بطال شرح البخاري. لا معلم شرح مسلم. أحسنت شيخنا، شيخنا رجع بقوة. تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي. أي تعليقات بسيطة وشرح مختصر. تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك. تم حديث. أيوة. محمد مزبوط. تم حديثا ب. وجعل فيه يعني خطف الموطأ. ب. إيش عنا آخر؟ عنا شرح موطأ الإمام مالك للزرقاني محمد ابن عبد الباقي الزرقاني أو الزرقاني 1122، وهو من الشروح المتأخرة. وعنا أيضا كتاب لأحد علماء الزيتونة في الموطأ، شو اسمه؟ محمد الطاهر بن عاشور، كتابه صحيح كشف المغطى لما في الموطأ. الموطأ هذا المهم، كشف المغطى للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وأيضا تعليقات مختصرة على الموطأ. فهذه بعض الشروح لهذا السفر العظيم، وقلنا أشهرها كتاب الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر، ولا يستغني طالب العلم عن بقية شروح التمهيد. فهذا غيظ من فيض في ترجمة الإمام مالك رحمه الله وكتابه الحافل الموطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بها هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.